الله، نحن في آخر الأبواب، هي أبواب يعني ما في إشكال إن شاء الله، أبواب سهلة ما عليها بذاك الحمل، وهي ما يتعلق بالموالي وما يتعلق بالإخوة والأخوات. الموالي والإخوة والأخوات، الموالي هذا اللفظ يطلق على ثلاثة أو أربعة أقسام، يطلق على ثلاثة أو أربعة أقسام. الأول على ما يتعلق بالرقيق، إذا أعتق يقال له ماذا؟ مولى. إذا أعتق يقال له ماذا؟ مولى. والقسم الثاني ما يتعلق بالحلف، وهذا لا يسمى رقا وإنما هي ماذا؟ حلف، أي محالفة بين قبيلتين من أجل ماذا؟ الانتصار على قبيلة ثالثة، هذا يسمى حلف. فهذا فيه موالاة، يطلق عليه بأنه ماذا؟ مولى فلان مولى بني فلان، أي بسبب الحلف، المحالفة والمناصرة بينهما. القسم الثالث وهو ما يسمى الموالاة بالإسلام، ولهذا من أسلم كان قديما إذا أسلم شخص على يدي ماذا؟ شخص، يقولون هذا مولى بني فلان، هذا مولى بني فلان. إذن المولى يطلق على الحلف، ويطلق على يعني إسلامه على يديه، ويطلق على المولى أي الرقيق، من حيث على الرقيق ماذا؟ من حيث. لماذا يذكر العلماء هذه المسألة؟ قالوا لأن هذا المولى قد ينسب إلى هذا الشخص فتظن أنه من قبيلته، وإنما نسب إليه باعتبار ماذا؟ باعتبار الولاء، إنما نسب إليه باعتبار الولاء، فتتنبل هذه حينما ينسب ماذا إليه فتظن أنه منهم من هذه القبيلة، وإنما أضيف ماذا إليهم بسبب ماذا؟ الحل، وبسبب الإسلام ماذا على يديه، أو بسبب أنه مولى من مواليه فيضاف ماذا إليه فتظن أنه ماذا؟ من هذه القبيلة. فينبه العلماء على هذه المسألة. القسم الثاني ما يسمى بالإخوة والأخوات، الإخوة ماذا والأخوات. فمعنى ذلك أنها قد تتفق الأسماء، تقول محمد بن علي وزيد بن علي كلاهما ماذا؟ أخ، فقد يظن أنهم يعني ماذا؟ يعني متفرقين وليسوا ماذا؟ إخوة. قد يظن أنهم ماذا؟ متفرقين وليسوا ماذا؟ إخوة، فقد يجتمع خمسة أو ستة وهم إخوة، ويظن الراوي أو الذي يعني ماذا ينظر في الأحاديث يظن أن هذا يعني فلان لنفسي وهذا فلان لنفسي، وما يظن أن هؤلاء ماذا؟ إخوة. لهذا يقولون الإخوة ماذا؟ والأخوات. وبعد ذلك يعددون، فلان من المحدثين له عدد من الإخوة، فلان وفلان وفلان، له من الأبناء عدد يذكرون فلان وفلان وفلان وفلان، وهكذا. المذكور يعني المقصود في ماذا؟ تبيين يعني ماذا؟ لأن قد اتفقت الأسماء، اتفقت الأسماء خاصة فيما يتعلق بالآباء والأجداد، فيظن الظان أنهم متفرقين، ليسوا ماذا؟ ليسوا إخوة ولا أخوات، والحقيقة أنهم ماذا؟ إخوة وأخوات. يقال هؤلاء أبناء فلان، إخوة فلان، يعني كذلك يعني أعمام ماذا فلان إلى آخره. يستفاد هذا المعنى، يستفاد هذا المعنى من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وألفوا فيه مؤلفات. هذه أمور إن شاء الله كما قلنا شكلية وسهلة. قال ابن حجر عليه رحمة الله في سؤالات النخبة، قال معرفة آداب الشيخ والطالب، معرفة آداب الشيخ والطالب، أي بمعنى أن للشيخ والطالب أن يتحليا بآداب. من أعظم هذه الآداب الإخلاص، من أعظم هذه الآداب الإخلاص وتصحيح النيات. الآداب من أعظم هذه الآداب الإخلاص وتصحيح ماذا؟ النية. فإن علم الحديث من أشرف ماذا؟ العلوم، من أشرف ماذا؟ العلوم، فهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، من علوم الآخرة لا من علوم ماذا؟ الدنيا. فيحتاج الإنسان يصحح نيته وأن يخلص ماذا؟ نيته لله جلنا وعلا، ولا يكون هم الإنسان أنه يتصدر المجالس أو كذلك يتمنى الرئاسة وحب ماذا الرئاسة، أو يريد من وراء هذه العلوم ماذا دنيا، فإن هذه من الآفات التي تمحق العلم، من الآفات التي تمحق ماذا العلم، تمحق بركة ماذا العلم. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله السن الذي يتحمل فيها والذي يؤدي فيها الحديث، السن الذي يتحمل، طبعا سن التحمل مر معناه أنه التمييز، أن يكون الإنسان مميزا، أن يكون الإنسان مميزا، أن يصلح للتحمل. وقد يتحمل الإنسان وهو فاسق أو كافر أو صغير مميز، نقول هذا يصلح، لكن الكافر لا يقبل منه إلا إذا أسلم، والفاسق لا يقبل منه إلا إذا تاب من فسقه أصبح عدلا، والصغير لا يقبل منه إلا إذا أصبح بالغا. فيختلف سن التحمل عن سن ماذا الأداء، يختلف سن التحمل عن سن ماذا؟ الأداء. ولهذا خاضوا في مسألة متى يؤدي يعني الطالب الحديث الأحاديث، قالوا منهم من يقول حتى يبلغ سن 50، ومنهم من يقول حتى يبلغ سن 55، وخاضوا في هذه المسألة. والصحيح أنه متى احتيج إلى الأحاديث الذي عنده حدث، أنه متى احتيج إلى أن يحدث بهذه الأحاديث، يحتاج الناس أن يجلس إليه حتى يحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحدث. وإلا بعض العلماء قيد قالوا لابد أن يكون في سن ناضج سن 50، ما بقي له يعني يتعلق لا بالدنيا ولا بالرئاسة فيؤديها كما سمع حمادة تماما. والصحيح أنه متى احتيج إليه جلس للتحديث، لا يتقيد بسن 40 ولا بسن 50، لأن هذه مسألة خاطئة. النووي عليه رحمة الله بن الصلاح وجماعة خاضوا في هذه المسألة. وهكذا أيضا مما ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله صفة كتابة الحديث، كيف يكتب الحديث، كيف يكتب هذا الحديث. فالحديث إذا أراد الإنسان أن يكتب هذا الحديث أن يكتبه ماذا؟ مبينا مفسرا مفهوما، لا يكتب شخططات، يعني ما يدري الإنسان بعد ذلك. بعض الناس إذا كتب بعضهم ما يعرف خطه، يكتب هو الخط نفسه ثم بعد ذلك ما يعرف خطه. ولذا ذكروا سبحان الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أظن خطه ما كان طيب، فكان سبحان الله يكتب سريعا، يكتب ماذا؟ سريعا. قالوا سبحان الله يعني لا يستطيع أحد أن يعرف خط شيخ الإسلام، حتى شيخ الإسلام ما يعرف خطه. من الذي كان يعرف خط شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ يقولون ماذا؟ ابن مفلح. ابن مفلح هو الذي كان يعرف خط شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ما يكتب شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام سبحان الله إذا تكلم في المسألة وأراد أن يكتب ربما يكتب كراسة في دقائق، كراسة مملوء بالعلم. والرجل لما يعني يأتي عليه العلم وتأتي عليه ماذا؟ الفائدة، كأنه سيل، كأنها سيل هذه الفائدة ما يقف سبحان الله، فيكتب يكتب يكتب يكتب كلها فائدة، قواعد وضوابط وأصول وأشياء عظيمة جدا. من سرعة ماذا خطه لا يقرأ، لا يستطيع أن يقرأ خطه بعدها. فما الذي يقرأ خطه؟ تلميذه ماذا؟ ابن مفلح، فيقرأ خط شيخ الإسلام ثم بعد ذلك يرتب خط شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. من صفة كتابة الحديث، صفة كتابة ماذا؟ الحديث، أن يكون مبينا وأن يكون مفسرا مشكلا منقطا حتى تعرف تقرأه، حتى تعرف تقرأ ماذا؟ الحديث الذي كتبته. وهكذا إن كان يعني من ساقط يعلم في الحاشية، إما اليمنى وإما أي في الهامش، إما في الأسفل، إما عن يمين الخطوط أو عن شمال هذا الخطوط، هذا يسمى بالهامش أو في الحاشية، الحاشية في الأسفل، والهامش الذي يكون عن اليمين أو عن الشمال إذا كان في شيء ماذا؟ ساقط. ثم بعد ذلك أيضا من الآداب يعني كذلك الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عرضه، أي تعرض ماذا ما كتبت، تعرض ماذا ما كتبت، أي ما يسمى بالمعارضة. التلاميذ في آخر يعني ماذا؟ في آخر التلقي للحديث يعني يجلسون لأجل أن يعرضوا ماذا؟ يعرض بعضهم على بعض، يصحح الأخطاء، يقول أنا كتبت الدرس، وأنا يقول كتبت، ما رأيكم نراجع ماذا؟ أي تعرض علي وأعرض عليك، ما هو الذي حصل ماذا من الصغر؟ أو يعارض مع نفسي، تذكر ويصحح، تذكر ويصحح، أو يعارض على ماذا؟ على شيخي، على كتاب شيخي، هذا يسمى ب يعني ماذا؟ بالمعارضة، يعرض ماذا؟ ما كتب على كتاب ماذا شيخه، أو على إنسان ثقة كتب معه، أو على بعض التلاميذ، أو فيما بينه وبين نفسه. فإن الإنسان أثناء الدروس قد يكتب سريعا، فيحتاج بعد الدرس أن يرجع يرتب ماذا؟ خطه، هذا يسمى عرض، هذا يسمى ماذا؟ عرض، يعارض الكلام الذي مر مع ما كتبه، إما مع زميله فينظر في كتابه، أو مع كتاب الشيخ، أو يعارض لنفسه بنفسه. وهكذا أيضا يعني بعد ذلك ينشغلون ماذا من الآداب، أيضا ينشغل بسماع الحديث وإسماعه. سمعت الحديث، اسمع الحديث، سمعت الحديث من الشيخ، تسمع بعد ذلك ماذا؟ الحديث. فلا، وأيضا من الآداب أنه في أثناء ماذا؟ الإملاء، في أثناء ماذا؟ الإملاء أو في أثناء سماع الحديث لا يتشغل الإنسان بكتابة جانبية أو بشيء من النوم أو بشيء ماذا من النعاس أو بشيء من الحديث، فإنه قد تفوته أشياء، فإنه قد تفوته هذه من الآداب، فإنه قد تفوته ماذا؟ أشياء. وهكذا أيضا مما يعني يذكرونه في هذا ماذا؟ الأمر ما يتعلق بالرحلة، ما يتعلق بالرحلة، يبدأ طلاب العلم بأخذ العلم عن أهل بلده، فإذا انتهى من المشايخ الذي في بلده رحل إلى بلدان ماذا أخرى يأخذ العلم ماذا عنهم، فإن أهل البلد ما يكون عندهم العلم الكافي، فتمر على مشايخ الذي في بلدك، انتهيت منهم تنتقل إلى بلد آخر، فتجد عندهم من العلم ما ليس عند أهل بلدك، وهذا ما يسمى بالرحلة في طلب العلم. وفيها فائدة، أولا أن الإنسان لما يتلمذ على عدة مشايخ سبحان الله يتعلم من هذا الأخلاق، من هذا السمع، من هذا العلم، من هذا البلاغة، من هذا الفصاحة، من هذا النصيحة، سبحان الله. يختلف المشايخ فيما يتعلق بأساليبهم، وهذا سبحان الله، وهذا فائدة طالب العلم. فإن الشخص قد يجلس عند شخص مدى معين فيأخذ عنه فيظن أن هذا ما في أحد أعلم منه، وما في أحد أفهم منه، وما في أحد يعلم الحق إلا هو، فينتقل إلى شيخ آخر يبين أشياء ما هي عند هذا الشيخ. فحتى يعني سبحان الله لا يأتي عليك التعصب، تنتقل من شيخ إلى شيخ إلى شيخ حتى لا تبقى على شيخ مدى معين فتتأثر مدى به، ولا تأخذ إلا أقواله، ولا تأخذ مدى إلا أقواله. لهذا سن أهل الحديث، سن أهل الحديث الرحلة في طلب مدى الحديث، وفيها فوائد كثيرة، وفيها من الفوائد مدى الشيء الكثير، طلب علو الإسناد، يعني كذلك التأثر بالمشايخ، يعني احتساب الأجر في الخروج في سبيل الله، فإن الخروج في طلب العلم يعتبر في سبيل الله، يعتبر ماذا؟ في سبيل الله. وأيضا من أجل حفظ يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أيضا أن يسمعها من أقواه المشايخ، إلى آخر مما يستفاد من الرحلة في طلب العلم. وهذه آداب كما قلنا يذكرها ماذا؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في آخر كتابه النخبة، في آخر كتابه ماذا؟ النخبة عليه رحمه الله.